نعم. كتاب الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية، يقال وديت القتيل إذا أعطيت ديته. كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها، أو حفر بئرا محرما حفره، أو وضع حجرا أو قشر بطيخ أو ماء بفنائه أو طريق، أو بالت بهما دابته ويده عليها ونحو ذلك، لزمته ديته. طيب رحمه الله. كتاب الديات، الديات جمع دية، يقول وهي المال المؤدى إلى مجني عليه، وذلك فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس إلى مجني عليه، لأنه ما يمكن أن يؤدي الدية إلى الجاني إلى المجني عليه إذا كانت الجناية في النفس، لأنه ميت. أو وليه، أو وليه هنا إذا كانت الجناية في النفس أو فيما دون النفس، وكان هذا الولي ممن لا يقبض أو لا يتصرف بنفسه، لا يتصرف بنفسه، فهمين الآن؟ إذن هي المال المؤدى إلى مجني عليه، يقول إلى مجني عليه فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس، أو إلى وليه فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس أو في النفس، في النفس إذا مات، وفيما دون النفس إذا كان هذا المجني عليه صغيرا مثلا أو مجنونا أو سفيها. فالمهم أن الدية تارة تؤدى إلى المجني عليه، وتارة تؤدى إلى الولي، فتؤدى إلى المجني عليه فيما إذا كانت فيما دون النفس، واضح؟ وتؤدى إلى الولي فيما إذا كانت الجناية في النفس أو كانت فيما دون النفس وكان المجني عليه ممن لا يتصرف لنفسه كالصغير السفيه والصغير المجنون. يقال وديت القتيل إذا أعطيت ولا أعطيت. إن ذكرنا لكم قاعدة في ما بعد أي، ما هي؟ ما بعد إذا وبعد أي؟ إذا كنيت، إذا كنيت بأي فعلا تفسره، فضمك التاء ولا فرفعك التاء؟ ضمك التاء. وإذا وش البيتين؟ أعطيكم بيتين، بيتين، بيتان. بعد إذا تفتح، وبعد أي ترفع، تضم التاء، قصدي تضم، فتقول وديت القتيل أي أعطيت ديته، وتقول وديت القتيل إذا أعطيت ديته، واضح؟ يقول كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب بأن ألقى إليه أفعى، كل من أتلف إنسانا بمباشرة، واضح؟ أو سبب بمعنى تسبب في قتله. فالإتلاف إتلاف تارة يكون سببا، تارة يكون بالمباشرة، وتارة يكون بالسبب. فإذا تسبب في قتل إنسان فعليه ديته، وإذا باشر قتل إنسان فعليه ديته. لكن هذا يقول كل من أتلف إنسانا بمباشرة، مباشرة يعني باشر القتل، فالدية هنا تكون على من؟ مباشر. على المباشر. لكن قال أهل العلم ما لم يكن المباشر كالآلة، إذا كان المباشر القتل كالآلة فهذا كلا شيء، مثل إنسان أخذ إنسان وضرب به شخصا آخر، قال أنا مباشر من؟ هذا الرجل الذي ضرب، الذي ضرب به، لكن هو فعله كلا فعل، فعله كلا فعل. إذن من أتلف إنسانا بمباشرة نقول خرج بذلك ما إذا كان المباشر إيش؟ كالآلة، كالآلة، فهذا لا حكم له. أو سبب، يعني أتلفه بسبب، تسبب في إتلافه فإن عليه الدية. لكن سبق لنا أنه إذا اجتمع هناك متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على المباشر، على المباشر. إذن الدية قد تكون على المباشر وقد تكون على المتسبب، قد تكون على المباشر وقد تكون على المسبب المتسبب. فإذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟ على المباشر، ضمان على المباشر. هذه القاعدة، أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على المباشر إلا في مسألة الحرب. ما هي المسألة الأولى؟ إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه. الثاني ها؟ إذا كانت المباشرة ما يصبح مثل الأمير، أي مثل إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. نعم. طيب قال بأن ألقى عليه أفعى، ألقى عليه أفعى، هنا مباشر المتسبب، متسبب. طيب أفعى، ما هي الأفعى؟ الحية. أو ألقاه عليها، ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها. طيب، أو حفر بئرا محرما حفره، حفر بئرا محرما حفره، يعني الإنسان حفر بئرا في مكان يحرم عليه حفره، مثلا حفر بئر في الطريق، في طريق الناس، أو حفر بئرا في بيت لشخص، في بيت لشخص من غير علمه، واضح؟ فسقط فيها، ففي هذا الحال عليه الضمان. إذن حفر بئرا محرما حفره، هذا القاعدة. أما إذا حفر بئرا يجوز حفرها فسقط فيها شخص فلا ضمان، مثل كان حفر بئرا في بيته فدخل شخص البيت وسقط فيها، هل عليه الضمان؟ لا، لا ضمان عليه. ولهذا المؤلف قال ما قال حفر بئرا، لا، محرما حفرها. أو وضع حجرا، وضع حجر في الطريق مثلا وعثر به إنسان وسقط ومات، عليه الدية لأنه متسبب. أو قشر بطيخ، أو قشر موز، ها؟ لا، والبطيخ أيضا، بطيخ أو موز، المهم وضع قشر بطيخ أو قشر موز ثم مات، عثر به إنسان ومات. أو ماء، أو ماء بفنائه أو طريق، يعني فزلق إنسان ومات. أو بالت بها دابته ويده عليها ونحو ذلك، يعني إنسان مثل معه بعير وبالت الدابة، بالت البعير هذه، فأتى إنسان وزلق بهذا الماء ومات، على من الضمان؟ ما؟ عليه، عليه الضمان صاحب الدابة، لأن الإنسان إذا كان قائدا للدابة، إذا كانت بيد سائق أو قائد أو راكب، فما حصل من ضمان فإنه يكون عليه، كما سبق، كما يأتي في الغصب إن شاء الله تعالى، واضح؟ إذن قوله أو بالت به دابة ويده عليها، يده عليها بمعنى بيد سائق أو راكب أو قائد ونحو ذلك، في هذا الحال يلزمه، يلزمه الضمان، لكن هذا مقيد نقول بما إذا لم يكن منه تفريط، يكون من تفريط. أما إذا كان منه تفريط بمعنى أمكن أن يحذف الدابة يمنة أو يسرى، ففي هذا الحال عليه الضمان. قال لازمته ديته سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا، أو يصح مستأمن ومستأمن، لكن أحسن مستأمن، لأننا يعني إذا الفرق، إذا قلنا مستأمن الكسر على أنه اسم فاعل صار هو طالب الأمان، وإذا قلنا مستأمن بمعنى أننا نحن الذين أمننا، وأيما أولى، أن يكون هو الطالب أو نحن الذين نؤمنه؟ هو الطالب، هو الطالب. طيب، أو مهاجنا، المهاجن يعني الذي بيننا وبينهم هدنة، هدنة، والهدنة هي الصلح على إيقاف الحرب مدة، مدة يسيرة، هذا الهدنة. قال لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. نعم، إذن كل من حصل إتلاف نفس بسببه أو بمباشرة منه فعليه الدية، سواء كان مسلما أو ذميا، والأولى نقول إلى من معصوم الدم. أعم، أعم، نقول كل من أتلف إنسانا معصوم الدم مباشرة أو تسببا فإن عليه الدية. معصوم الدم يخرج إيش؟ غير المعصوم، ويكفي أن قول مولف مسلما أو ذميا أو مسلما. لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. فإن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني، لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه وأرش الجناية على الجاني، وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف، وتكون حالة غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات. طيب، إذا كانت الجناية عمدا محضا، سبق لنا أن القتل ثلاثة أنواع، عمد وشب عمد وخطأ. إذا كانت الجناية عمدا محضا فالدية تكون على الجاني، تكون الدية تكون على الجاني. لماذا المؤلف فسر؟ قال لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه، أن من أتلف شيئا فعليه ضمانه، هذا واحد، وأرش الجناية على الجاني. إذن نقول إذا كانت الجناية عمدا محضا فإنها تكون على الجاني، والسبب أن الأصل أن من أتلف شيئا فعليه ضمانه، وما دام هذا الجاني هو المتلف فعليه الضمان. طيب، المؤلف يقول وإنما خلف في العاقلة، يعني هذا جواب عن إيراد، جواب عن إيراد. يعني قد يقول قائل ما الفرق بين العمد وبين شبه العمد والخطأ؟ في أن العمد تكون الدية على الجاني أو في مال الجاني، والدية في الخطأ وفي شبه العمد على العاقلة. فرق قال وإنما خونث في العاقلة لكثرة الخطأ، كثرة الخطأ. إذن الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ في أن الدية في العمد على القاتل أو الجاني، وفي شبه العمد والخطأ على العاقلة، أن الخطأ وشبه العمد يكثر يكثر. فلو أوجبنا الدية على الجاني لأجحف ذلك بماله، لأجحف ذلك بماله، هذا واحد. وثانيا أيضا في الخطأ الجاني معذور، الجاني في الخطأ معذور، ولهذا قال المؤلف لكثرة الخطأ والعامد لا عذر له، والعامد لا عذر له. إذن الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ، نقول في أن هذه تتحملها العاقلة وذاك لا يتحمل العاقلة، أن الخطأ وشبه العمد يكثر، فلو أوجبنا الدية على الجاني لأجحفنا بماله بخلاف العمد. وثانيا أن الجاني في الخطأ خصوصا معذور، معذور لأنه لا إثم عليه، وفي العمد غير معذور فلا يناسبه التخفيف. نعم. وتكون حالة غير مؤجلة. نعم، وتكون حالة غير مؤجلة. أن الدية إذا كانت عمدا في العمد تكون حالة غير مؤجلة، يعني احترازا من دية الخطأ كما سيأتي أنها تكون مؤجلة 3 سنين، لكن العمد تكون حالة، لأن الأصل في بدل المتلف أن يكون حالة، الأصل في الضمان الحلول، كما أن الأصل في البيع أن يكون الثمن حالة. قال ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته، أي عاقلة الجاني، لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. دية شبه العمد والخطأ على العاقلة، والعاقلة كما سيأتي هم عصبات الإنسان. طيب، والدليل هذا الحديث، وذهب بعض العلماء إلى أن دية شبه العمد على الجاني، دية شبه العمد تكون على الجاني، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يرى أن دية شبه العمد تكون على الجاني، يعني في مال الجاني، وعلى رأيه الذي تتحمله العاقلة ما هو؟ الخطأ فقط، الخطأ فقط. إذن على المذهب دية العمد على الجاني، والخطأ وشبه العمد على العاقلة. وعند ابن القيم أن دية العمد وشبه العمد على الجاني، والعاقلة لا تتحمل إلا دية الخطأ، دية الخطأ. طيب، والسبب يعني أنا ما رجعت، لكن لعله لأن شبه العمد، أن يقول سبق أن ذكرنا الفرق بين العمد والخطأ، أن العامد غير معذور، العامد غير معذور لأنه قصد الجناية، والمخطئ معذور. شبه العمد معذور ولا غير معذور؟ هو في الأصل غير معذور، غير معذور لأنه قصد الجناية، لكن بما لا يقتل غالبا. فلعل هذا وجه الحاق بن القيم رحمه الله شبه العمد بالخطأ، من حيث أن الجاني في شبه العمد قصد الجناية، فكان حكمه حكم من العمد، بخلاف الخطأ فلا. لكن ظاهر حديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. وظاهر الحديث أن هذا القتل إيش؟ شبه عمد. ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر. طيب، ومن دعا من يحفر له بئرا، من دعا من يحفر له بئرا، يعني طلب من شخص أن يحفر له بئرا بداره، فمات، من مات؟ الحافر، بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر، يعني لا ضمان. مثل رجل طلب شخص قال تعال إلى بيتي لتحفر بئرا، والبئر هذا تحت جدار، صار يحفر، وأثناء الحفر سقط الجدار على الحافر فمات، فلا ضمان، لا ضمان، واضح. لكن هذا مقيد، فمات بهدم مقيد بما إذا كان، إذا لم يكن من صاحب البيت تفريط، لو كان مثل هذا الجدار يوشك على السقوط، آيل إلى السقوط، ولكن مثلا صاحب البيت لم يخبره بذلك، ففي هذا الحال نقول عليه الضمان، لأن منه توفريط، منه تفريط. طيب، ومن دعا من يحفر، من يحفر، طيب من هذا اسم موصول يفيد العموم، فيشمل ما لو كان الحافر صغيرا أو كبيرا، لكن هذا أيضا مقيد بما إذا كان الحافر إيش كبيرا، أما إذا كان صغيرا غرر به فعليه الضمان. إذن قول ومن دعا من يحفر بئرا، نقول من يحفر يعني إذا كان بالغا عاقلا، فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر ما لم يحصل من صاحب البيت تفريط. وإن غصب حرا صغيرا أي حبسه عن أهله فنهشته حية فمات، أو أصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد قاله الجوهري فمات وجبت الدية، أو مات بمرض وجبت الدية جزم به في الوجيز ومنتخب الآمدي وصححه في التصحيح، وعنه لا دية عليه. منتخب الآمدي ولا الأدمي؟ آمدي. طب عندي الآمدي وغلط. منتخب الأدمي. آدمي. منتخب الآدمي. الآدمي. أيه المعروف منتخب الأدمي. الأدمي. بعضهم يبدلها بالمد. علم أن هناك فرق بين الآدمي أو الأدمي وبين الآمدي. إذا في فرق هذا عالم وذا عالم. الآمدي كان حنبليا فتشفع، وصاحب أصول له كتاب الأحكام بأصول الأحكام الأصول. الآمدي هذا أصول لا له، اتهموه في ترجمة اتهموه قالوا أنه لا يصلي، لا يصلي، وهذا عجيب. بعضهم ذكر في ترجمته أنه لا يصلي، قالوا والدليل على ذلك أنه أننا وضعنا في قدمه حبر، أو شهدنا في قدمه حبرا ومررنا عليه كم مرة بعد أيام والحبر ما تغير فيه، وهذا دليل أنه ما يتوضأ ولا يصلي. لكن هذا لا يعقل، لا يعقل إن إنسان ينتسب للعلم الشرعي ولا يصلي، ولا لا يعقل. نعم. يقول إذا إن غصب حرا صغيرا أي حبسه عن أهله فنهشته حية. قوله رحمه الله وإن غصب حرا، العبارة فيها تساهل من المؤلف رحمه الله، وذلك لأن الحر لا يمكن أن يغصب، لأن اليد لا تثبت على الحر، اليد إنما تثبت على من؟ على العبد. فقوله إن غصب حرا نقول في عبارته تساهل، ووجه التساهل أن الحر لا يوصف بالغصب، ما نقول غصب حرا، نعم لو كان عبد ما في إشكال، لكن الحر لا تثبت عليه اليد كما في الغصب. لكن مراده بأن غصب حرا يعني أخذه قهرا، يعني أخذ إنسان حرا صغيرا قهرا، حبسه عن أهله فنهشته حية. ما معنى نهشته حية؟ الحية ما بتقرص، لدغته، اللدغ للحية ولا للعقرب؟ ويقول الحية، لا الحية يقال لسعته حية، نهشته حية، والقرص لماذا؟ للعقرب والعقرب. طيب فمات أو أصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد قاله الجوهري فمات وجبت الدية. مثل إنسان أخذ حرا صغيرا قهرا، الطفل عمره 7 سنوات وضعه في مكان فأتت حية ونهشته في هذا المكان فعليه ديته. طيب وضعه في مكان فأصابته صاعقة، جازمت صاعقة وأصابته، والصاعقة تقتل، تقتل ولا لا؟ نعم تقتل. يقول وهي نار تنزل من السفيرة قال فمات وجبت الدية. طيب أو مات بمرض وجبت الدية، جزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي وصححه في التصحيح، جزم به وجيز ومنتخب الأدمي وصححه في التصحيح. التصحيح هذا تصحيح الفروع المرداوي، المرداوي له كتاب، له حاشية على فروع لابن مفلح، له حاشية على فروع تصحيح الفروع. طيب وعنه، وعن الإمام أحمد عنه، في تقدير الكلام يقول تقديره نقل ناقل عنه، نقل ناقل عنه لا دية عليه، لا دية عليه. لكن قوله لا دية عليه هذا عائد على المرض الأخيرة. وعنه لا دية عليه نقلها أبو الصقر وجزم بها في المنور وغيره، وقدمها في المحرر وغيره، وقال في شرح المنتهى على الأصح، وجزم به في التنقيح، وتبعه في المنتهى والإقناع. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. فالآن هذا الذي غصب الصغير أو حبسه، أخذه قهرا وحبسه، إن مات إن نهشته حية فعليه الضمان، وإن أصابته صاعقة فعليه الضمان. طيب إن مات بمرض، إن مات بمرض، فالذي مشى عليه الماتن رحمه الله إن عليه إيش الدية، عليه الدية. والمذهب لا دية عليه يعني في صورة المرض، لا دية عليه في صورة المرض، فهمين الآن؟ في المرض فقط لا دية عليه في المرض. يعني الآن هذا الذي أخذ الصبي قهرا إن هشته حية فعليه الدية، إن أصابته صاعقة فعليه الدية، على المذهب وعلى ما مشى عليه المؤلف. واضح؟ طيب إذا مات بمرض، إذا مات بمرض ما الحكم؟ نقول الذي عليه مشى عليه الماتن ليش أن عليه الدية، أن عليه الدية لأنه تسبب في قتله. والمذهب لا دية عليه، المذهب لا دية عليه. في المسألة قول ثالث وهو أصح من هذين القولين، وهو إن كان المرض يختص بالبقعة، إن كان المرض يختص بالبقعة فعليه الضمان، وإن كان لا يختص بالبقعة فلا ضمان عليه. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، وهو التفصيل. إن كان المرض، مات هذا الصغير بمرض، فإن كان هذا المرض يختص بالبقعة فعليه الضمان، وإن كان لا يختص بالبقعة فلا ضمان عليه. مثاله أخذ صبيا، أخذ صبيا قهرا ووضعه في مكان، وهذا المكان فيه وباء، فيه وباء منتشر فيه مثل كوليرا أو مثلا فيروسات، يعني مكان ملوث فيه جراثيم وفيه فيروسات. الصبي هذا أصابته حمى أو أصابته فيروسات أو جراثيم فمات، مريض فمات، هذا الوباء يختص بالبقعة ولا لا؟ يختص بالبقعة، هنا عليه الضمان لأنه هو المتسبب في هذا المرض، هو المتسبب. طيب أما إذا كان لا يختص بالبقعة، بمعنى البقعة ليس فيها مرض، ولكنه أصيب مثل بحمى، الجو معتدل لا برد، لا بارد ولا حر، أصيب بحمى، أصيب مثلا بدوران في الرأس لا بسبب منه، المهم أي مرض لا يختص بالبقعة فمات فلا ضمان، لا ضمان عليه. فهمنا الآن؟ إذن إذا غصب حرا صغيرا على ما مشى عليه المؤلف، أو بعبارة أصح أخذ صبيا قهرا فمات بمرض فوضعه في مكان ومات بمرض، فهل يضمن أو لا؟ الذي مشى عليه الماتن أن عليه الضمان. والمذهب لا ضمان عليه، ولهذا قال وعنه لا دية عليه. والقول الثالث وهو أصح، إن كان المرض يختص بتلك البقعة فعليه الضمان، وإلا فلا ضمان عليه. نعم. وأظن هذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أو غلى، أو غلى حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية، لأنه هلك في حال تعديه بحبسه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية أو دفعها عنه. طيب يقول أو غلى حرا مكلفا، عندكم وقيده ولا أو قيده؟ نعم. أو غل حرا مكلفا وقيده، وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية. طيب قوله رحمه الله أو غل حرا مكلفا وقيده، غله غله وقيده، ففهم منه أنه لو غله بلا قيد أو قيده بلا غل أنه لا ضمان. فهم الفرق بين الغل والقيد؟ وش ما الغل؟ شف قيده بديه، والغل غل خذوه فغلوه، أن يضع حول عنقه رباطا، يضع حول عنقه رباطا. طيب قوله رحمه الله أو غل حرا مكلفا وقيده، فهم من قوله غل وقيد أنه لو قيده بلا غل أو غله بلا قيد أنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. والمذهب أن عليه الضمان، أن عليه الضمان إذا غله بلا قيد أو قيده بلا غل فإن عليه الضمان. طيب يقول فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية. شف في مسألة الصغير مجرد وضع عند حية بلا قيد إيش يضمن، لكن الكبير إذا وضع عند حية إذا غله أو قيده على مشان المؤلف من يضمن. أما إذا لم يقيده ولم يغله فلا ضمن. فلو أن شخصا أخذ مكلفا بالغا عاقلا ووضعه في مكان في حية مثلا، مكان واسع في حية، فنهشته الحية بلا قيد ولا غل فلا ضمان، فلا ضمان بخلاف الصغير. طيب قال وجبت الدية لأنه هلك في حال تعديه بحبسه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية أو دفعها. طيب بحبسه عن الهرب من الصاعقة يمكن يهرب منها، ها؟ كيف يمكن؟ الآن لكن عندهم عند وقتهم ما عندهم ما عندهم شيء. كيف يهرب من السائق؟ يعني لا تصور هذا في المكان سقطت بقربه سائقة. كثرت الرعد كثر الرعد في السماء وكثر البرق سقطت حوله بقربه سائقة يمنة ويسرة في هذا الحال يهرب وإلا السائقة إذا أتت ما يتمكن إنسان السائقة سريعة جدا السائقة سرعتها سرعة البرق والضوء أسرع من الصوت ولا الصوت أسرع الضوء أسرع ولهذا تسمع يعني الشيء ربما يأتيك صوته بعد ترى الشيء ويأتيك صوته فيما بعد. طيب والبطش بالحية أو دفعها عنه. طيب فصل. وإذا أدب الرجل ولده ولم يسرف لم يضمن، وكذا لو أدب زوجته في نشوذ أو أدب سلطان رعيته أو أدب معلم صبية ولم يسرف لم يضمن ما تلف به أي بتأديبه، لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعدى فيه. وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن لتعديه، ولو كان التأديب لحامل فأسقط جنينا ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بتعديه، وإن طلب السلطان امرأة بكشف حق الله تعالى فأسقطت، أو استعدى عليها رجل أي طلبها لدعوى عليه بالشرط في دعوى له فأسقطت جنينا ضمنه السلطان في المسألة الأولى لهلاكه بسببه، وضمن المستعدي في المسألة الثانية لهلاكه بسببه، ولو ماتت الحامل في المسألتين فزعا بسبب الوضع أو لا لم يضمنه، أي لم يضمنها السلطان في الأولى ولا المستعدي في الثانية. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. وإذا أدب الرجل ولده ولم يسرف لم يضمنه، وكذا لو أدب زوجته في نشوز أو أدب سلطان رعيته أو أدب معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به أي بتأديبه، لأنه فعل ما له فعله شرعا. هذا المؤلف رحمه الله في التأديب الآن، إذا حصل تأديب من رجل لولده أو من سلطان لرعيته أو من معلم لصبيه فحصل تلف بسبب هذا التأديب، فهل يضمن المؤدب أو لا يضمن؟ المؤلف يقول لم يضمن، لكن يقول ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ثم قال ولم يتعدى، وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن لتعديه. وهذه هي المسألة. لكن قالوا إذا أدب الرجل ولد إلى آخره، هذا يعني انتفاء الضمان في هذه المسألة مشروط بشروط. الشرط الأول أن يقصد المؤدب التأديب، كلها تؤخذ من كلام المؤلف. أن يقصد المؤدب التأديب يؤخذ من قوله إذا أدب. طيب الشرط الثاني أن يكون المؤدب قابلا للتأديب، قابلا، ويؤخذ من قوله أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره، فلا بد أن يكون المؤدب قابلا للتأديب، قابل. فلو ضرب من لا عقل له، ضرب إنسانا لا عقل له صبي أو غيره، ففي هذا الحال يضمن. طيب الشرط الثالث أن يفعل المؤدب ما يوجب التأديب، فإن أدب من غير ما يوجب التأديب فهذا ليس تأديب في الحقيقة بل هو إتلاف. طيب والشرط الرابع أن يكون للمؤدب ولاية على المؤدب، يكون للمؤدب ولاية على المؤدب، هذه تؤخذ من قوله أدب الرجل ولده، أدب السلطان رعيته، أدب المعلم صبيه، وكل هؤلاء لهم ولاية. إذن الشرط الرابع أن يكون للمؤدب ولاية على من؟ على المؤدب. طيب والشرط الخامس ألا يزيد في التأديب كمية ولا كيفية. يؤخذ من قوله ولم يسرف، واللي بعده يقول ولم يتعد فيه. إذن نأخذ هذا الشرط الخامس ونقول أن لا يزيد المؤدب في التأديب لا كمية ولا كيفية. كمية لو كان يتأدب بعشرة أسواط فلا يجوز له أن يزيد. كيفية يعني كيفية الضرب. هذه شروط الخمسة. شروط الخمسة يعني شروط انتفاء الضمان في التأديب. نعيدها مرة ثانية. الشرط الأول أن يقصد التأديب، أن يقصد المؤدب التأديب، يؤخذ من قوله إذا أدب. فأما إذا قصد الانتقام لنفسه فإنه يضمن. والشرط الثاني أن يفعل المؤدب ما يوجب التأديب، ما يوجب التأديب. والشرط الثالث أن يكون المؤدب قابلا للتأديب. فإن ضرب مثل ما قال المؤلف، إن ضرب من لا عقل له من صبي أو صغير أو ما شابه ذلك، في هذا الحال يضمن. والشرط الرابع أن يكون للمؤدب ولاية، أن يكون للمؤدب ولاية على المؤدب. فإن لم يكن له ولاية فإنه يضمن، فإنه يضمن. والشرط الخامس أن لا يزيد في التأديب لا من جهة الكمية ولا من جهة الكيفية. فإن زاد كمية أو كيفية فإنه يضمن، لأنه حينئذ يكون قد تعدى. طيب يقول إذا أدب الرجل ولده ولد مسرف لم يضمنه، وقال لو أدب زوجته في نشوز، يعني رجل نشزت امرأته، والنشوز معناه معصية الزوجة لزوجها فيما يجب له عليها، أو أدب سلطان رعيته، أو أدب معلم صبيه. طيب معلم صبيه يجوز المعلم أن يؤدب الصبي. طيب لكن هنا مشكلة. الآن إذا قلنا ما في ضمان بالشروط، وزارة المعارف تمنع الضرب ولا تضربون، وين المدرس؟ طيب الآن إذا حصل الشروط الخمسة، فعل ما يجب التأديب، وكان له ولاية ولم يسرف وقصد التأديب، تمت الشروط الخمسة، هل يضمن ولا لا؟ وعلى هذا لو حصل تلف يضمن، لو حصل تلف يضمن. فهمين الآن؟ يعني لو أن مدرس ضرب طالبا، حصل لهذا الطالب تلف وهو لم يزد لا كمية ولا كيفية ولا شيء، في هذا الحال يضمن، يضمن. ولا يقول مثلا إن هذا أمر لي أن أفعله، نقول لأنك فعلت ما ليس لك فعله شرعا. يعني دخلت الآن أنت موظف على شرط، على شرط أنك ما تضرب. وإن كانت هذه النظرية، يعني بقطع النظر عن النظرية هي صحيحة ولا خاطئة، هي خاطئة يقين. يعني منع الضرب، منع ضرب الطلاب والتلاميذ، هذا لا شك أنه خاطئ. وإن كان التربويون الآن يقولون إن الضرب هذا ليس أسلوبا جيدا، الشارع أعلم منهم أحكم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر. وقال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، واضربوهن. والشارع أيضا شرع التعزير في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. وما حصل ما حصل الآن في وقتنا الحاضر من الضعف في التعليم إلا بسبب هذا الأسلوب. ما حصل من الضعف في التعليم الآن، لو تقارن التعليم في وقتنا الحاضر الآن في المرحلة الابتدائية وفي المرحلة المتوسطة وتقارن ما قبل 20 سنة، تجد الفرق العظيم، الفرق العظيم، لا في علم الطلبة ولا في أدبهم وسلوكهم مع المعلمين ولا في غير ذلك. الآن المعلم مع الأسف الشديد ليس له هيبة عند التلاميذ، ليس له هيبة، واضح؟ كان الطلبة في السابق يخافون من الفراش، الفراش إذا مر خافوا منه. الآن المدير ما يبالون به، ما يبالون به، يعني مثل الآن الطلبة اللي في ابتدائي ما يهمه تخصم درجة تخصم درجتين، ما يدرك هذا، لا يدرك، يقول المهم أن أنجح السلوك 15 أو 30 من 30 هذه نقصت أو زادت هل ستؤثر عليه؟ أتأثر عليه. له متوظف يقول والله هذا خريج انتقل ابن الرابع إلى الخامسة، لا السلوك عنده 14 من 15 لن نوظفه، كل واحد يأخذ صفر ولا يأخذ واحد، كل سنة تمحو التي قبلها. يقول رحمه الله ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمن المؤدب بالغرة، ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بتعديه. يعني مثلا رجل أدب امرأة حاملة، يعني له زوجة حامل فأدبها، ف فأسقطت جنينا، يعني من جراء هذا الضرب أسقطت جنينا، فإنه يضمنه بأي شيء؟ بالغرة، غرة عبد أو أمة كما سيأتي، لأن هذا الأمر حصل بتعديه، حصل بفعل منه. قال: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى فأسقطت، أو استعد عليها رجل أي طلبها دعوى عليها بالشرط في دعوى لها له فأسقطت جنينا، ضمنه السلطان في الأولى لهلاكه بسببه، وضمنه المستعدي في المسألة الثانية لهلاكه بسببه. إذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، كشف حق الله، هذه المرأة مثلا أقيم عليها دعوة، أو قيل إنها مثلا زانية، إنها تفعل فاحشة، إنها فيها كذا وكذا، فاستدعاها السلطان، استدعاها السلطان ليكشف هذا الحق. لما استدعاها أسقطت، يعني جاء مثلا رجل من المحكمة ومعه شرطي، طرق الباب، لما فتحت الباب شاهدت هذا الرجل الشرطي وصاحب المحكمة ففزعت وأسقطت الجنين، يضمن ولا لا؟ يقول: ضمنه السلطان. كذلك استعدى عليها رجل بالشرط، يعني أقام رجل دعوى على امرأة، قال: هذه المرأة مثلا إنها ما أعطتني الأجرة صاحب بيت، فذهب إلى الشرطة، ذهب إلى الشرطة وأحضر شرطيا وطرق عليها الباب، لما رأت الشرط عند الباب فزعت وأسقطت الجنين، من يضمن؟ المستعدي، مستعدي ولا الشرطي؟ لا، مستعدي، مستعدي، ولقد ضمن المستعدي في الثانية، لأن الهلاك هنا حصل بسبب من؟ بسبب المستعدي. طيب، وظاهر كلامه رحمه الله: إذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعد عليها رجل بالشرط، ظاهره سواء كانت في هذه الحال ظالمة أو مظلومة، ظالمة أو مظلومة، مفهوم الآن؟ يعني إذا طلب السلطان امرأة ليكشف حق الله، حق الله عز وجل، أو استعد عليها رجل بالشرط فأسقطت من جراء هذا، من جراء هذا هذه الدعوة جنينا، فإن المستعدي يضمن. وظاهر الكلام سواء كانت ظالمة أو مظلومة، لكن الصحيح في المسألة أنها إذا كانت ظالمة لا ضمان، المرأة إذا كانت ظالمة فإنه لا ضمان، واضح؟ مفهوم الآن؟ يعني كلام المؤلف الضمان هنا فيما إذا كانت مظلومة، يعني مظلومة، أما إذا كانت ظالمة فهي المتسببة لنفسها. نعم. ولو ماتت حامل في المسألتين فزعا بسبب الوضع أو لا لم يضمنه، أي لم يضمنها السلطان في الأولى ولا المستعدي في الثانية، لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة. طيب، واضح عليه. لو ماتت فزعا، لو ماتت فزعا، مثل لما جاءها مندوب السلطان أو جاءها الشرطي، الشرط فتحت الباب ففزعت وماتت، هي ماتت هي نفسها، هل يضمن ولا لا؟ يقول: لا يضمن. العلة، قال: لأن ذلك ليس بسبب لهلاك في العادة، ما جرت العادة أن الإنسان إذا رأى الشرطي يفزع ويموت، هذا ما جرت به العادة، مفهوم؟ لكن إسقاط الجنين من الفزع جرت به العادة. إذن الآن إذا أسقطت بسبب الفزع جنينا فعليهم الضمان على التفصيل السابق، وإن ماتت بسبب هذا الفزع فلا ضمان. والفرق بين المسألتين أنها إذا أسقطت جنينا بسبب الفزع فإن هذا السبب جرت العادة بأنه سبب للإسقاط، وأما الموت فهو ليس سببا للهلاك. نعم. جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي، وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها بسببهما، وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره. طيب، هذا المذهب، هذا القول الثاني مثلا، أنها إذا ماتت الحامل فزعا فعليهما إيش؟ عليهما الضمان، عليهما الضمان، وهذا هو المذهب كما قال المؤلف. إذن تكون المسائل كلها مضمونة، يعني إذا طلب السلطان المرأة لكشف حق الله أو استعد عليها رجل بالشرف، إن أسقطت جنينا فعليهما الضمان، وإن ماتت فزعا فعليهما الضمان، وهذا هو المذهب. والماتر رحمه الله يرى أن الضمان في المسألتين الأوليين دون المسألة إيش؟ الثالثة، دون المسألة الثالثة. نعم. وقطع به في المنتهى وغيره، ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمنه ربه إن علم ذلك عادة. طيب، لو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام، يمكن تموت مريح طعام، أي يمكن أن تموت المرأة مريح طعام أو تسقط جنينا مريح طعام؟ لا، الوحم ما يوجد، ما يوجد سقط الجنين. المهم أنه يمكن، يعني لو أن امرأة مثلا معروفة، معروف عنها أنها إذا شمت رائحة تقززت نفسها وأسقطت الجنين، فجاء رجل ووضع عندها هذه الرائحة فأسقطت الجنين، فعليه الضمان، فعليه الضمان، ولقد ضمن إن علم ذلك عادة. وأما إذا لم يكن عادة فلا. فلو كانت مثلا لما شمت رائحة الطعام طبخ حصل لها إسقاط الجنين، حصل لها إسقاط الجنين وهو ما علم بذلك، فلا ضمان في الحال، لا ضمان. نعم. ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو أمره أن يصعد شجرة ففعل فهلك به، أي بنزوله أو صعوده، لم يضمنه الآمر، ولو أن الآمر سلطان لعدم إكراهه له، وكما لو استأجر سلطان أو غيره لذلك وهلك به لأنه لم يجني ولم يتعد عليه. وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاد ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح. طيب، من أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو أمره أن يصعد شجرة ففعل فهلك به، أي بنزوله وصعوده، لم يضمنه الآمر. إذا أمر شخصا أن ينزل بئرا، لكن لا بد أن يكون الشخص إيش؟ مكلفا، يعني بالغا عاقلا، فخرج بذلك ما لو كان المأمور صغيرا أو مجنونا فعليه الضمان. طيب، أن ينزل بئرا أو أمره أن يصعد شجرة، قال له مثلا اخرف لي هذه النخلة، نخلة، أو اجني لي هذه الثمرة، فصعد هذا المكلف الشجرة فسقط ومات، فهل على الآمر ضمان؟ لا، ليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان. طيب، لو أنه أمره أن ينزل بئرا، أمر شخصا أن ينزل بئرا مكلفا فنزل، وهذه البئر أساساتها أو جدرانها فيها حصن يوشك على السقوط، يعني بحيث لو وضع رجله عليه سقط ولم يخبره الآمر فمات بسبب ذلك، هل عليه ضمان؟ يعلمه، يضمن، يضمن الآمر. كيف؟ ما يعلم، ما يعلم المأمور، المأمور ما يعلم، في هذا الحال يضمن لأنه متعدي. قال ولو أن الآمر سلطان، حتى لو كان الآمر سلطان، قالوا مالك ولو أن الآمر سلطان، هذا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إنه إذا كان سلطان فإنه يضمن، يضمن، لأن فعل السلطان، لأنه قد يكون يستجيب للسلطان إكراها بخلاف غير السلطان. فهمتم الآن؟ وش وجه قول المؤلف ولو أن الآمر سلطان، ولو أن الآمر سلطان فلا يضمن في هذا الحال، والسبب لا يضمن، يقول لعدم إكراهه، لأن بعض العلماء قال إذا كان الآمر سلطان فإن عليه الضمان، لأنه قد يكون هذا المأمور استجاب ونزل أو صعد إيش؟ كالمكره، وهو كالمكره خوفا من الإكراه، لكن نقول ما دام ما هناك إكراه فلا ضمان. ونأخذ من قول المؤلف لعدم إكراهه له أنه لو أكرهه في المسألة الأولى والثانية، أكرهه على النزول أو أكرهه على الصعود، أن عليه الضمان، عليه الضمان. إذن نقول إذا أمر شخصا أن يصعد أو ينزل بئرا فلا ضمان بشروط، الشرط الأول أن يكون المأمور مكلفا، والثاني أن لا يكون مكرها، والثالث أن لا يغرر به. شو معنى التغرير به؟ يعني مثلا إذا كان في البئر صخور تسقط عليه وما شبه ذلك. وكما لو استأجره سلطان أو غيره لذلك وهلك به، لأنه لم يجني ولم يتعدى. وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق من غرق. نعم، لم يضمنه السابح، هذا رجل أتى إلى سابح سأل يعلمه السباحة وقال خذ ولدي علمه السباحة، خذ ولدي علمه السباحة في بحر أو في بركة مسبح، فصار يعلمه، وأثناء التعليم غرق هذا الولد ومات، فهل على السابح ضمان؟ نقول لا ضمان عليه، إذا لم يحصل منه لا تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه، لأنه لم يهلك بسبب من السابح. طيب، وقول المؤلف لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده، وعلم من قوله أو ولده أنه لو لم يسلمه أن عليه الظمأ، مثل إنسان شاهد طفلا صغيرا قال تعال أعلمك السباحة من غير إذن وليه فغرق ومات، فعليه الظمأ لأن وليه لم يأذن بذلك. وهذا معنى قول المؤلف أو ولده، يعني سلم ولده، وعلم منه أنه لو لم يسلمه يعني لم يأذن الولي فإن عليه الظمأ. نعم. باب مقادير ديات النفس. المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 1,000 شاة رواه أبو داود. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب 1,000 دينار هذه 5 المذكورات أصول الدية دون غيرها فأيها أحضر من تلزمه أي الدية لزم الولي صحيح. قبوله سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه. طيب قال رحمه الله تعالى باب مقادير ديات النفس. يقول المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره، هذه مقادير الديات، يعني مبلغ الدية إلى كم تبلغ الدية. الدية سيأتينا إن شاء الله تعالى أن دية النفس 100 بعير، لأن هناك دية للنفس ودية للأعضاء، دية الأعضاء وحكومة، هذه الواجب بالجناية إما دية كاملة أو بعض دية أو حكومة. الدية واضح إنها 100، وبعض الدية كما لو قطع يدا أو أصبعا فاليد فيها نصف الدية والأصبع فيها 10. طيب، والحكومة الحكومة فيما إذا لم يكن فيها مقدر، بأن يقدر المجني عليه خاليا من الجناية ثم نقدره فيه الجناية فما نقص فهو الدية. طيب يقول دية الحر المسلم، حر مسلم خرج بذلك العبد وسيأتي، وخرج بذلك غير المسلم وسيأتي، 100 بعير أو 1,000 مثقال ذهبا. طيب 100 بعير واضح، 1,000 مثقال ذهب. شوف الآن نبي نعرف التفاوت بين أنواع هذه الديات بالنسبة للقيمة. البعير كم الواحد؟ كم البعير؟ لا وسط، لا ترك ما تكلم على المزايين هذه، تكلم على البعير اللي يؤكل يعني 3,000، 2,000، 3,000. طيب 2,000، قل 2,000، 2,000 في 100 كم؟ 2,000. طيب 1,000 مثقال ذهب، المثقال 4 غرامات وربع، اضرب الآن مثقال 4 غرامات وربع كم يكون؟ 1,000 في 4 وربع 4,250. طيب مين مشكلة 4 كيلو وربع. طيب الغرام من الذهب كم قيمته الآن؟ 35. طيب 35 اضرب 4,000 هذه في 35 في شيء. الآن 1,000 مثقال ذهب، المثقال 4 غرامات وربع، ضربنا 1,000 في كم؟ في 4 وربع، كم صار الناتج؟ ها؟ سبحان الله، 1,000 في 14,400 ها؟ 4,250. طيب 4,250 في 35 عشان نطلع قيمة بالدراهم الريالات. اصبر اضرب كم؟ 2,225 4,250 في 35 ما حد معه آلة حاسبة. طيب جوال يسمع باستخدام الجوال، ها 142,000. طيب 12,000 درهم، 12,000 درهم كل 200 درهم 56 ريال سعودي، كل 200، إذا في 1,000 كم؟ كل 200 درهم 56 ريال سعودي، 400 كم تصير؟ 56 ها 112. طيب الألف كم تصير فيها؟ كل 200 في 56 في 5 اي كل 256 في الألف كم؟ ها 280. طيب 280 في 12 3360. طيب 3360 اللي قلنا الريال العربي الفضة هذا 10 ريالات، اضربها في 10 3360. طيب 100 بقرة كم البقرة الواحدة يا خليفة؟ كم البقرة؟ أنت تعرف البقرة؟ 2000 ريال؟ يعني قريب البقر قريب من البعير. طيب 2000 في 200 2000 في 200 100 بقرة 400 ألف. طيب ألف شات الشات المتوسط 500 ريال 1000 ها يا خل متوسط يعني ما نبي رضي ولا جيد الوسط 500 في 1000 ايش 500 انظر التفاوت الان اعلاها كم الان في وقتنا الحاضر لا اعلاها بالنسبه للمقادير هذه الغنم اعلاها الغنم. طيب هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد ان اصول الدية يقول خمس فالانسان مثلا لو جنى جنايه على شخص وقتله له ان يحضر 100 بعير وله ان يعطيه 1000 مثقال ذهب وله ان يعطيه 12000 درهم فضه او 100 بقره او 1000 شاة. ولهذا قال هذه الخمس المذكورة أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. يعني إذا أصول الدية كم؟ خمس. أصول الدية خمس. طيب والقول الثاني أن أصول الدية ست، الخمس المذكورات والسادس 200 حلة 100 حلة كل حلة قردان جديدان 100 حلة 100 حلة. تعرف الحلة؟ حلة ثوبين، حلة ثوبان. طيب هذه تصير أقل ولا لا؟ أقل شيء. طيب إذن الآن عرفنا كم في المر علينا من قول قولان، المذهب أن أصول الدية خمس، والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن أصول الدية ست، والقول الثالث وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد أن أصول الدية الإبل فقط. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دية المسلم 100 من الإبل 100 من الإبل. هذا واحد. وثانيا أن ديات الأعضاء أعضاء الإنسان الآن مقدرة بالدراهم أو مقدرة بالإبل، وهذا يدل على أن الأصل في الدية الإبل. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الجنين ديته عشر قيمة أمه عبد أو أمه حتى وما. فكل الديات أصول وفروع كلها مقدرة بالإبل، مما يدل على أن الأصل الإبل، الأصل هو الإبل. وهذا هو الذي عليه العمل، الذي عليه العمل أن الأصل في الدية هو الإبل. وما ذكر من المثاقيل والدراهم والبقر والشاة فهي أبدال يعني مقومة. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 100 بعير تساوي 1000 مثقال وتساوي 12000 درهم من الفضة وتساوي 100 بقرة وتساوي 1000 شاة. 1000 شاة لا بعد حتى الشيات ترى أن تو حسبناها كم؟ 500 في 1000 2000 يعني حسبناها على 1000 بتصير حول مليون. نعم فهمنا الآن. إذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أن أصول الدية هي الإبل فقط. وهذا هو الذي عليه الأمل، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام دية المسلم 100 من الإبل، ولأن مقادير الأعضاء مقدرة في ماذا؟ أعضاء الإنسان بالإبل، مقدرة بالإبل. طيب فرع المؤلف على ذلك قال هذه الخمس أصول الدية دون غيرها، فأيها أحضر أي هذه الخمس المذكورات، هذا بناء تفريع على المذهب، من تلزمه أي الدية لازم الولي قبوله. أيها أحضر من تلزمه، من الذي تلزمه الدية؟ الدية تارة تلزم الجاني وتارة تلزم العاقلة، تارة تجب على الجاني وتارة تجب على العاقلة. قال لزم الولي قبوله سواء كان ولي الجناية، ولو أن المؤلف أيضا قال لزم الولي، لزم الولي لو قال لزم من هي له يشمل ذلك الولي فيما إذا كانت الجناية عمدا ومات، أو كان يعني فيما إذا كانت الجناية فيما إذا كان المجني عليه حيا أو كان المجني عليه ميتا. إذا نقول لو أن المؤلف رحمه الله قال فأيها أحضر من تلزمه لزم من هي له قبولها كنعم. قال سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، يعني لو كان ولي الجناية صاحب ابن فأحضر الجاني غنما يلزمه ولا لا؟ يلزمه. إذن الخيار لمن؟ للجاني ولا لصاحب الجناية؟ الجاني. الخيارة للجاني أو بعبارة أهم الخيارة لمن تلزمه الدية، الخيارة لمن تلزمه الدية. قال لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه. طيب إذا قلنا الأصل الإبل، الأصل الإبل فأحضر له غنما، هل يلزمه القبول؟ لا يلزمه إلا برضاه، لا يلزمه إلا برضاه. طيب نعم. ثم تارة تغلظ الدية وتارة تخفف، فتغلظ في قتل العمد وشبهه فيؤخذ 25 بنت مخاض، ويؤخذ 25 بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، ولا تغليظ في غير الإبل، وتكون الدية في الخطأ مخففة، فتجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة، أي 20 بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون من بني مخاض. هذا قول ابن مسعود. وكذا حكم الأطراف، وتؤخذ من طيب بقر. لاحظ. ثم تارة تغلظ الدية وتارة تخفف، الدية تغلظ وتخفف، فتخفف في قتل الخطأ، قتل الخطأ الدية فيه مخففة تجب أخماسا، والدية في العمد وفي شبه العمد مغلظة تجب أربعا. ولهذا قال المؤلف فتغلظ في قتل العمد وشبه فيؤخذ 25 بنت مخاض. بنت المخاض هي ما تم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها ما صارت ماخضة يعني حامل. 25 بنت لبون ما تم لها سنتان، سميت بذلك لأنها صارت ذات لبن. 25 حقة، حقة طروقة الفحل ما تم لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. 25 جدعة ما تم لها 4 سنين. طيب هذا التغليظ، التغليظ أن الدية تجب 4. وعلى هذا فإذا كانت الدية 100 من الإبل فخمس وعشرون وخمس وعشرون خمس قصر 25. طيب إذا كانت الدية خطأ يقول تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة، يعني 20 بنت مخاض وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة أو 20 حقة وعشرون جدعة. طيب والعشرون الباقية يقول وعشرون من بني مخاض، وعشرون من بني مخاض الجميع 100. طيب هل التغليظ هنا، هل التغليظ يكون في جميع مقادير الدية السابقة الخمسة أو هو خاص بالإبل؟ بالإبل. ولذا قال المؤلف ولا تغليظ في غير إبل، لا تغليظ في غير إبل، مفهوم؟ فلا تغليظ في غنم ولا بقر ولا دراهم ولا دنانير يعني ذهب، إنما التغليظ خاص بما ذا بالإبل لأنه هذا الذي ورد. طيب وقول المؤلف لا تغليظ في غير إبل، لا تغليظ في غير إبل، هل الدية تغلظ في أحوال؟ الجواب أن بعض العلماء قال بذلك، وقال إن الدية تغلظ في الزمان والمكان، في الزمان والمكان، فتغلظ في الزمان في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم ما هي؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ثم قال منها 4 حرم 3 متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إذن هي ذو القعدة ذو الحجة والمحرم، والرابع رجب. لو أن رجلا جنى جناية في أحد الأشهر الحرم تغلظ. طيب مقدار التغليظ قال تغلظ 3/3 الدية، فيجب عليه مثلا 100 بعير و33 1/3 تغلظ الدية إذا كانت في زمان محترم وهو الأشهر الحرم، تغلظ بكم؟ 3/3 الدية. طيب إذا كانت في مكان محترم أيضا تغلظ، مثلا جنى جناية في الحرم، جنى جناية في الحرم كم يجب عليه؟ عليها أيضا دية 1/3. دية وثلث. طيب، جنى جناية في الأشهر الحرم وفي الحرام وعلى محرم، عليه دية، دية الأصلية، والثالثة مغلظة، ثالثة مغلظة، هكذا قال بعض العلماء رحمه الله، قالوا إنه إن الدية تغلظ تغلظ. وهذا مروي مروي عن عثمان رضي الله عنه وعن جماعة من التابعين، لكن الصحيح أنه لا تغليظ، الصحيح أنه لا تغليظ في الدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدر مقادير الديات، قدر الديات وقدر مقاديرها، ولم يفرق بين زمان وزمان ولا بين مكان ولا مكان، فدل ذلك على أن الدية لا تغليظ فيها. إذن التغليظ بالنسبة للديات إنما هو تغليظ في الأوصاف، في الأوصاف، يعني مثلا بدل 25 بدلا من أن نجب عليه 20 نجب عليه كم؟ 25. طيب، يقول رحمه الله: وكذا حكم الأطراف، يعني أنها كما تغلظ في النفس تغلظ فيما دون النفس. إنسان جنى على شخص وقطع يده، اليد كم فيها الدية؟ نصف الدية. كم نصف الدية؟ 50. لو كانت الجناية خطأ نقول عليك 10 بنت مخاض، وعشر بنت لبون، وعشر حقة، وعشر جدعة، وعشر بني مخاض. طيب، إذا كانت عمدا نقول تجب 4. كم تجب 4؟ يقولون في هذا الحال، إما بعضهم قال نقول 10، 10 بنت مخاض، وعشر بنت لبون، وعشر حقة، وعشر جدعة. كم بقي؟ 10. العشر الباقية تكون متوسطة، تكون متوسطة، يعني الآن عندنا بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجدعة، بين بنت المخاض وبنت اللبون وبين الحقة والجدعة، العشر هذه. أمين. لكن إذا أمكنت القسمة 50/4 كم يكون؟ ها؟ 12. نقول 12 مخاض واثنى عشر بنت لبون واثنى عشر حقة واثنى عشر جدعة، كم الآن؟ 48. بقي ثنتان، هذه تكون وسط، لا من الدون ولا من الأعلى. يعني القيمة مثل إذا قالوا بنت مخاض قيمتها 1000، وجدعة والجدعة مثلا قيمتها 1500، نقول تجب 1250 وسط. لا لا، يد أما يدفع المبلغ ولا يحضر إبلا قيمتها هكذا. طيب، جنى على رجل أصبع، قطع أصبعه خطأ، كم الأصبع فيه؟ 10. 10 كم يكون؟ خطأ، جناية خطأ، بنتا مخاض وبنتا لبون وحقتان وجدعتان وبلا مخاض. نعم. وتؤخذ من بقر مسنات وأتبعة ومن غنم ثنايا وأجذعة نصفين، ولا تعتبر القيمة في ذلك، أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياه دية نقد لإطلاق الحديث السابق، بل تعتبر فيها السلامة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي السلامة، ودية الحر الكتابي الذمي. طيب، لا تعتبر القيمة في ذلك، يعني قيمة الإبل لا تعتبر القيمة، قيمة الإبل أو البقر أو الشياه دية نقد، يعني ما نعتبرها مقابل دية النقد اللي هي 1000، كم اللي هي 1000 مثقال من الذهب أو 12000 درهم من الفضة، بل تعتبر السلامة، بل نعتبر السلامة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي السلام. يعني ما نقول مثلا أحضر لنا إبلا بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجدعة بحيث أنها تساوي 1000 درهم، 1000 دينار أو 12000 درهم، لا، نقول المعتبر السلامة. فمثلا أتى بإبل 100 بعير، أحضر 100 بعير، 25 كذا و25 كذا و25 كذا، نقول يلزم الولي أو من هي له الجهة أن يقبل بالغة ما بلغت، سواء بلغت قيمة الدراهم أو أقل أو أكثر. يقول بل تعتبر السلامة من العيوب، السلامة من العيوب. لكن ما هم المراد بالعيوب هنا؟ العيوب، العيوب نوعان: عيوب شرعية وعيوب عرفية. العيوب التي تكون في بهيمة الأنعام نوعان: عيوب شرعية وعيوب عرفية، ولا تلازم بينهما. قد يكون العيب، قد يكون هذا الشيء عيب في العرف، قد يكون عيبا في العرف وليس عيبا في الشرع، وليس عيبا في الشرع. المراد بالعيوب الشرعية يعني أن تكون مما يجزئ في الأضحية، يجزئ الأضحية، هذه العيوب الشرعية. والعيوب نوعان: عيوب شرعية وعيوب عرفية. المعتبر السلامة من العيوب. أي العيوب؟ الشرعية والعرفية. نقول العرفية، العرفية لا الشرعية. فنحن في باب الأضاحي والهدايا ونحوها كالعقيقة نعتبر العيوب الشرعية، لأن الأضحية والهدي والعقيقة حق لله أو لآدمي؟ حق لله. لكن الدية حق لمن؟ حق للآدمي. إذن المعتبر العيب العرفي. فالعرض اليسير، العرض اليسير عيب عرفا وليس عيبا شرعا، في غير شيء. العور إذا كان يسيرا وما هي عيب عرفا لكنها ليست معيبة شرعا. طيب هل هناك شيء عيب عرفي وليس عيب شرعي وليس عيب العرف؟ لا، عيب شرعي ده. لا، قد يكون هناك عيب شرعي ولكنه في العرف ليس عيبا. ذات القرون الألية الآن، لكن عرفا هي عيب وشرعا عيب. نعم. طيب مقطوعة الهزيلة مثلا، الهزيلة التي هزالها ليس بينا، نعم ليست عيبا في الشرع ولكنها عيب في العرف. المهم أن العيوب نوع، عيوب شرعية وعيوب عرفية. المعتبر هنا العيوب العرفية، وذلك لأن هذا حق للآدم وليس حق لله. نعم. ودية الحر الكتابي الذمي أو المعهد أو المستأمن نصف دية المسلم، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الدية أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد. وكذا جراحه. ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن، ودية الوثني المعاهد أو المستأمن 800 درهم كسائر المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود، وجراحه بالنسبة. ونساؤهم أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين على النصف من دية ذكرانهم كدية نساء المسلمين، لما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، أخرجه النسائي. ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما. ودية قن ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو مكاتبا قيمته عمدا كان القتل أو خطأ لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس. طيب يقول رحمه الله ودية الحر الكتابي أو كتابي أو الذمي أو المعاهد المستأمن نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن عقل، العقل هو الدية، العقل هو الدية. سميت الدية عقلا قالوا لأنها، لأن أولياء المجني عليه أو لأن أولياء الجاني يعقلون الإبل في فناء أولياء المجني عليه، يحضرون الإبل ويعقلونها في فنائه فسميت عاقلة، سميت عقلا. إذا دية تسمى عقلا لأنها تعقل، يعني تربط في فناء من المجني عليه أو أوليائه. وقيل إنها سميت عقلا لأنها تمنع الإنسان من الإقدام على الجناية، لأن بعض الناس إذا علم أن هذه، أنه لو جنى هذه الجناية ترتب عليه إما القصاص وإما الدية امتنع من ذلك، إذا فهي عقل بمعنى المنع. قال قضى بأن عقل أهل الكتاب، بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد. وكذا جراحه، وكذا جراحه. طيب إذا دية حر الكتاب نصف دية المسلم كم تكون؟ 50. طيب وجراحه أيضا على النصف، إنسان قطع يد مجوس، قطع يد كتابي عمدا 25، قطع أصبع 5. طيب يقول ودية المسلم، ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن، ودية الوثني المعاهد أو المستأمن 800 درهم. إذا قلنا 100 درهم 56، 56 كم؟ 124 في 10 2000 2048. إذا هذا المجوسي فعلا واحد مثلا صدم له هندوسي ديته 2040، صدم له مثلا فلبيني من الوثنيين هذولا يعني ليس كتابه لا يهود لا يهود ولا نصراني ديال كم 2220 رخيصة ها اي طيب واضح هذه يقول كسائر المشركين يعني اذا الان اللي على النصف من ديه المسلم من اهل الكتاب اليهودي او النصراني ما عدا اليهود والنصارى ديتهم سائر المشركين الوثن والمجوس والوثنيين والملحدين والهندوس وما اشبه ذلك كل هؤلاء ديتهم ايش 800 درهم قال كسروه عن عمر وعثمان وابن مسعود وجراحه بالنسبه جراح بالنسبة إذا طيب الآن لو إنسان قاطع أصبع مجوسي عمدا عدوانا أو خطأ كل واحد لأن ما في قصاص يقول الأصبع فيه كم من الدية العشر عشر 2240 كم ها 224 الأصبع فيه 224 واضح طيب روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجراحه بالنسبة ونساؤهم أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين على النصف إذا قلنا 2200 وكم 24 2240 نصفها 1120 طيب إنسان جنى على امرأة مجوسية وقطع أصبعها 120 112 المهم رخيص طيب على النصف من دية ذكرانهم كدية نساء المسلمين وعلم من قوله كدية نساء المسلمين أن الأنثى من المسلمين على النصف من الرجل من الرجل طيب هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن دية المسلم 100 وأن دية الكتاب على النصف من دية المسلم وأن دية سائر المشركين 800 درهم وذهب بعض العلماء إلى أن سائر الكفرة والمشركين من يهود ونصارى ووثنيين ونحوهم ديتهم على النصف من دية المسلم على النصف من دية المسلم مطلقا فكل كافر فديته على النصف من دية المسلم على النصف من دية المسلم واضح وسللوا بأن الله عز وجل قال في الآية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة وبأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهذا قالوا إنه فرد من أفراد العموم وهذا لا يقتضي التخصيص فيه قول آخر في المسألة أن دية الكافر على النصف من دية المسلم على النصف من دية المسلم وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لكن العمل الآن العمل على أن دية الكافر على النصف على أن دية الكافر على النصف من دية المسلم هذا الذي عليه العمل ما أدري عدل يعني كيف يعملون المجوس ونحوهم أنها أن دية كل الكفار ها لا المذهب كتابي على النصف والمجوسي 800 قول الثاني أن سائر الكفرة على النصف القول الثالث أن سائر الكفرة كدية المسلم كدية المسلم هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله طيب يقول ونساؤهم على النصف كدية نساء المسلمين كدية نساء المسلمين نعم لكن أرجح الأقوال في هذا أن نقول دية سائر الكفار كل الكفار ديتهم على النصف من دية المسلمين ودية نسائهم على النصف من ديتهم من ديتهم كدية نساء المسلمين قال دية المرأة على النصف من دية الرجل ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية المرأة على النصف من الرجل فيما فوق الثلث كم الثلث؟ 33 وثلث 33 وثلث إذن رجل جنى على امرأة فقطع أصبعها 10 ولا 5 10 طيب ميب على النصف يعني نقول 10 دون الثلث طيب دون الثلث طيب قطع يدها اليد كم فيها 25 طيب لكن هل المراد دون ثلث الدية عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته يعني ما دون ثلث دية الرجل يستوي فيه المرأة والرجل يستوي فيه المرأة والرجل وعلى هذا فلو جنى على امرأة وقطع يدها 25 عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته كيف النصف؟ لا نصف اليد قطعت قطع رجل جنى على امرأة وقطع يدها اليد فيها نصف الدية كم نصف الدية؟ دية المرأة 5 كم نصفها؟ 25 طيب 25 دون الثلث ولا لا؟ ها؟ كيف الثلث 33 وثلث؟ لا شوف الحديث يقول حتى تبلغ الثلث من ديته، يعني دية المرأة أي جناية على المرأة دون الثلث دية الرجل فهي مثله. هتقول 50؟ إيه. طيب إذا نعتبر الثلث بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل؟ لا بنصح هنا بالنسبة للمرأة، ومرأة تعتبر بالنسبة للرجل. تقول دية المرأة على النصف من دية الرجل، يعني ديتها التي تكون دون ثلث دون 33/3 هذه تستوي فيها مع الرجل. فمثلا قطع رجل أصبع المرأة في 10، أصبعين 20، 33، طيب 24. ولهذا يقال رجل يقول لما قطع أصبع امرأة قطع أصبعها الأول والثاني والثالث أخذت 30 ولا لا؟ طيب قطع الرابع صارت 20، يقول لما عظمت مصيبتها قل عقلها، لما عظمت مصيبتها قل عقلها. قال أخرجه النسائي: ودية أنثى مشكل نصف دية كل منهما. نصف دية الأنثى كم؟ 25، ونصف دية الذكر 50 و25 75. مفهوم؟ أنثى. طيب نعم. ودية قن ذكرا كان أنثى صغير أو كبير ولو مدبرا أو مكاتبا قيمته. القن العبد ديته قيمته. مثلا الإنسان جنى على عبد قطع يده قطع أصبعه، ما هي ديته؟ نقول نقومه قبل الجناية ونقومه بعد الجناية، وما نقص فهو ديته. فإذا قومناه قبل الجناية 1000، بعد الجناية 900، كم؟ إذن هذه الجناية توجب عشر الدية. لا ما نقول 100، نقول عشر قيمته، لأن القيمة قد تختلف. نعم. قال: عمدا كان القتل أو خطأ. لماذا قال المؤلف عمدا أو خطأ؟ افرض عبد قتل عبد، يعني أن دية القن ما تغلق، ما في تغليب، يعني سواء كانت الجناية قتل عمد أو خطأ هي القيمة، هي القيمة. مثل إنسان جنى، يعني عبد جنى على عبد خطأ ديته قيمته، جنى عليه عمدا وعفو إلى الدية ديته قيمته. نعم. لأنه متقوم، شوف التعليل، لأنه متقوم. ولهذا ذكرنا لكم أن العبد عند الفقهاء يعامل معاملة الأشياء المالية والضمانات، يعامل معاملة البهائم. قال: فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس. تشبيه كالفرس. نعم. قال: وفي جراحه، أي جراح القن، إن قدر من حر بقسطه من قيمته. طيب هذه دية العبد، جراحه يقول إن كان فيها مقدر من الحر فبقسطه من قيمته. مثل إنسان جنى على عبد وقطع أصبعه، الأصبع هذا فيه مقدر من حر؟ يعني فيه مقدر، كم المقدر؟ 10. إذا نقول دية هذا العبد، دية قطع أصبع هذا العبد، عشر قيمته، عشر قيمته. طيب إنسان جنى على عبد وقطع يده نصف، يقول نصف ديته الآن نصف قيمته، نصف قيمته. طيب جنى على عبد وقطع منخره، واحد لا في متقوم، المنخر تشفيه مر علينا الآن، في ثلث الدية، واحد في ثلث الدية، إذا نقول المنخر هذا فيه ثلث الدية، إذا من العبد ثلث القيمة، ثلث القيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.